أفعال العباد صادرة بقدرة منهم ومشيئة، ولكن هذه القدرة والمشيئة خاضعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأراد المصنف رحمه الله أن يرد في هذا الفصل على طائفتي الضلال والانحراف الجبرية والقدرية. الجبرية الذي يلزم من قولهم تعطيل النبوات وإلغاء النصوص من القرآن والسنة، وأيضا يلزم من قولهم أن يصف الله سبحانه وتعالى بالظلم تعالى الله عما يقولون، بحيث إنه أمر العباد بالطاعات وفي الوقت نفسه أجبرهم أو هم مجبورون على فعل المعاصي، فكيف يعاقب الله سبحانه وتعالى هذا العبد وقد جبر على فعل المعاصي؟ هذا قول باطل. وهكذا أراد الرد على القدرية الذين غلوا في إثبات مشيئة العبد وقدرته، فجعلوه خالقا لفعل نفسه، فأفعال العباد ليست مخلوقة لله تبارك وتعالى، فعن النصوص كثيرة في أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فالله عز وجل بذاته وصفاته خالق وما سواه مخلوق. الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، كيف يوجدون خالقا مع الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل هو المنفرد بالخلق. فلهذا ابتدى هذا الفصل بقول: للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة وصفهم به إلى آخر قوله. فلهذا فقول الجبرية قول باطل، كيف يزعمون أنه ليس للعباد إرادة ولا مشيئة؟ الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أثبت لهم الإرادة والمشيئة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهكذا يقول الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهكذا يقول الله: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وهكذا آيات في كتاب الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فربنا تبارك وتعالى أثبت في هذه الآيات وجود الإرادة والمشيئة للعبد. ونعم، هناك من أفعال العبد ما تكون اضطرارية ليس له فيها اختيار، وهي ما يحصل عليه من مرض وما تحصل عليه من مصائب، يسقط ويصاب بحادث وتحصل له خسارة في التجارة، يحصل له الموت، يحصل له من هذه الأشياء التي نعم ليس له تدخل فيها. فجأة بينما هو صحيح إذا به مريض، بينما هو حي إذا به ميت، بينما هو غني إذا به فقير، وهكذا بينما هو يعني كذا. فهذه أشياء اضطرارية ليست هناك مشيئة ولا اختيار من العبد فيها، لكن بالنسبة لأفعاله الأخرى سواء كانت دنيوية في باب الدنيا أو كانت دينية، فلا شك لا يشك عاقل أنها تصدر بمحض إرادته ومشيئته. فهو يصلي بإرادته ومشيئته، وهكذا يصوم، وهكذا يبر الوالدين، وهكذا يفعل الطاعات، وهكذا في الباب الآخر أو في المقابل يعني والعياذ بالله يزني ويشرب الخمر ويفعل المعاصي. يعني كل هذا يشعر الإنسان أنه يختار هذه الطريق أو أنه يختار هذه الطريق. يفعل فعل الخيرات بإرادته، وهكذا يفعل المعاصي والمخالفات بإرادته. بل لو يعني نظرنا إلى أمور الدنيا والباب واحد، فالإنسان قد فرغ من أجله وعمله وشقاوته وسعادته ومن رزقه، ومع ذلك يشعر بمحض الاختيار وهو يزاول أعمال الدنيا. كيف أنه يسلك المسالك التي تحفظ عليه تجارته وتنمي له ماله، يعلم أنه لو دخل في هذه التجارة قد يخسر فيترك هذه التجارة، مثلا الشيء الفلاني، مثلا على سبيل المثال المتاجرة بزرع، يعني بوضع دواجن في مواسم الحر في البلاد الحارة، يعلم الكثير أن هذه سبيل للخسارة، فالبلاد الحارة لا تناسب هذا النوع من التجارة في أيام الصيف، فيترك هذا ويأتي في الصيف ويعمل له تجارة تناسب، وهكذا يسأل أهل الخبرة عن هذا المشروع الفلاني فيخبروه بالمصالح والمفاسد، فتجده يختار ما يلائمه وما يناسبه. فإذا كانت أمور الدنيا مع أنه لا يدري هل يصيب أو يخفق، هل يربح أو يخسر، فإنه يختار لنفسه ويبحث عن طرق السلامة وطرق الفوز والسعادة، فكيف بطرق الآخرة التي قد بينت سبلها وطرقها؟ من الذي بينها الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم وعلى لسان رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالله عز وجل أبان للعباد طريق الخير من طريق الشر، وأمرهم بسلوك طريق الخير ونهاهم عن سبل الشر، ووعد من سلك طريق الخير بالجنة والسعادة والفوز والسلامة في الدنيا والآخرة، وهكذا توعد من سلك طريق الشر بالعذاب والنكال في الدنيا والآخرة. فسبحان الله، يعني من الناس من يكون جبريا كما قال أهل العلم في باب المعاصي، ومن يكون قدريا في باب الطاعات. فإذا عمل الطاعة يقول أنا الذي عملتها وأنا الذي فعلتها، أما إذا جاء إلى باب المعاصي فيقول قدر الله سبحانه وتعالى علي، مع أن الباب واحد بالنسبة للخير والشر، وهكذا باب الدنيا وهكذا باب الآخرة. فلهذا يعني قول الجبرية قول باطل، أنهم مجبورون على أفعالهم وليس لهم اختيار ولا مشيئة. كيف يكون ذلك والله سبحانه وتعالى قد قطع المعذرة وأقام الحجة على العباد بإرسال الرسل؟ قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله سبحانه وتعالى قطع الحجج وقطع المعاذير بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فلو كان العباد مجبورين على أفعالهم ما كان هناك يعني غرض ولا يعني شيء في إرسال الرسل وإنزال الكتب. لا، هو ربنا تبارك وتعالى يعني كما قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إذا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال قرينه ربنا إلى أن قال سبحانه قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فهكذا تبين هذه الآيات الكريمات أن الله سبحانه وتعالى يعني أمر عباده بالطاعات ونهاهم عن المعاصي، فمنهم من اختار طريق المعاصي، فإذا عذبهم بأفعالهم التي فعلوها بإرادتهم وقدرتهم واختيارهم. فلهذا يعني هذا فيه رد على الجبرية، ثم أشار في هذا الفصل في الرد على القدرية بحيث يعني فيه رد على الجبرية بحيث أنه نسب الأفعال إلى العباد حقيقة، فيقال هذا طائع، هذا مؤمن، هذا عاصي، هذا كافر، هذا مصلي، هذا محسن، هذا متقي. فلولا أن العباد لهم إرادة وقدرة واختيار ما نسبت هذه الأفعال إليهم، ما نسبت هذه الأفعال إليهم. فلهذا يقال أن الأفعال تنسب إلى العباد خلقا، تنسب إلى العباد كسبا وتحصيلا، وتنسب إلى الله خلقا ومشيئة. فالعباد هم فاعلون حقيقة كما قال المصنف رحمه الله، ولكن هذه أفعالهم إنما كانت بقدرة وإرادة، وخالق هذه القدرة والإرادة هو الله سبحانه وتعالى، والعبد لا يدري. القدر سر الله تبارك وتعالى المكتوم، لا يدري ماذا قدر له. فالله عز وجل يهدي من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للضلالة. فلهذا الإنسان هو مخير في ذلك، ولكن بسبق علم الله تبارك وتعالى علم أن هذا يريد الخير وأنه سيحرص عليه، فكتب ذلك ثم أعانه الله تبارك وتعالى وخلق له الإرادة وخلق له القدرة على الأفعال. فإذا فعل الطاعات فإنه يفعلها بإرادة جازمة وقدرة تامة، وخالق هذه الإرادة الجازمة والقدرة التامة هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا علم الله عز وجل بعلمه السابق أنه يستحق الضلالة وأنه لا يرغب في الخير، فيكتب عليه ذلك، ثم يخلق له الوسيلة التي بها يفعل المعاصي. فلهذا بارك الله فيكم، فالإنسان لا يدري ما قدر له، فإنه يفعل الخير يسابق إلى الطاعات ويثاب عليه. فالله سبحانه وتعالى نسب هذه الأفعال إلى العباد، وأخبر أنه يجازيهم بحسب ما قدموه وبحسب ما فعلوه. فهذا معنى قولهم إنه فاعل حقيقة، ولهذا يجازى على أفعاله. ثم ذكر يعني الرد على القدرية، وهذا سنتعرض له في الغد إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.